أن يشعر إخواننا هناك أننا معهم، وأننا لم نخذلهم، وأننا لم ننسهم، وأننا لسنا بمنأى عنهم، وإنما نحن محبوسون. أرجو من الله أن يكتب لنا العذر. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نوصل أصواتنا إليهم لنقول لهم نحن معكم، قلوبنا معكم، ودعاؤنا معكم، وآلامنا معكم، مشاعرنا معكم، ونرجو لكم أكثر مما تحلمون به من النصر والتثبيت والإعانة من الله عز وجل. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل عليهم 100,000 من الملائكة مسومين. ثم نعود إلى موضوعنا هنا، المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائلين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الرياضة، وما زلنا في الدرجة الأولى من منزلة الرياضة، منزلة التهذيب. الدرجة الأولى من منزلة الرياضة درجة التهذيب، وذكرنا أن التهذيب تهذيب الأخلاق بالعلم، وذكرنا أن تهذيب الأخلاق ترويض النفس على تغيير الطبع، هذا هو التهذيب، ترويض النفس على تغيير الطبع. أن الإنسان قد يكون طبعه متسرع، والشرع أمرنا بالتؤدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. التؤدة، وقلنا كل خلق حميد محفوف بين خلقين ذميمين، الخلق الحميد التؤدة، بين خلقين ذميمين التسرع والبطء والمهانة. الشجاعة خلق حميد بين خلقين ذميمين التهور والجبن. الكرم خلق حميد بين خلقين ذميمين الإسراف والتبذير والبخل، وهكذا. فترويض النفس على هذا التوسط، هذه المرتبة الأولى من الدرجة الأولى. المرتبة الثانية تصفية الأعمال بالإخلاص، وتكلمنا على قضية الإخلاص كلاما طويلا، كيف أروض نفسي على الإخلاص، لأن النفس تأبى الإخلاص، تأباه، لأن النفس شهوة النفس ومراد النفس حظ النفس ومدح الناس. نفسك عايزة كده، تريد كده، تريد حظها من العمل، عايز يستمتع، عايز يمشي على مزاجه، عايز يعمل اللي يعجبه، عايز يستمتع برغباته وأهوائه، دي النفس. وعايز يستمتع بحب الناس ليه، ومدح الناس ليه، وثناء الناس عليه، ورفع الناس مقامه، وتعظيم الناس ليه، هي دي النفس. الإخلاص لا دي ولا دي، والإخلاص لازم تتخلص من دي ودي، لازم تتخلص من حظ النفس في العمل، وتتخلص من حبك لمدح الناس ومن رؤية الناس ليك، إخراج الناس من بينك وبين ربنا. عشان تتخلص من الاثنين دول معاناة، محتاجة ترويض وطول صبر وكثرة جهد وعمل كبير عشان تقدر تحرر الإخلاص. ولا يقبل عند الله إلا الإخلاص. وما تنساش أبدا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي جاء، قال له الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له، الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر، عايز يموت شهيد وياخد أجر الشهادة والذكر، وعايز يذكر بعد موته، الناس يقولوا كان شجاع وبطل ومات شهيد، فما له؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. عشان كده قلنا على هذا فقس، اللي صايم عشان الرجيم او عشان بيبقى بطنه مرتاحة ودماغه رايق وهو صايم، وعشان الاجر ياخذ يباعد بينه وبين النار خندقا، فما له لا شيء له. هو سهران بيذاكر عشان في الثانوية العامة او في الجامعة، او سهران عشان تعبان مريض، فقال لك بالمرة لقى نفسه بينام فقال عشان افوق او متوضى وصلي ركعتين، فصلى ركعتين عشان يفوق وعشان الاجر، فما له ما بتنطقوش ليه؟ خايف ليه؟ لان معظم احوالك كده انك بتعملها لله وغيره. وقد قال الله في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته هيسيبك ما يعرفكش، تركته وشركه. فلذلك نخلي بالنا جدا من الاخلاص ونروض النفس عليه. هندخل النهارده بقى في الدرجه الثالثه، والدرجه الثالثه درجه خطيره، هي من اكبر اشكالات عصرنا، وننتقل الى المرتبه الثالثه من الدرجه الاولى من منزله الرياضه، وهي توفير الحقوق في المعامله. توفير الحقوق في المعامله، وكما قلت هذه نقطه في غايه الخطوره في زماننا، توفير الحقوق. الإنسان في هذه الدنيا عليه حقوق كثيرة، أعظم الحقوق حق الله، ثم حق نفسه عليه، حق جسده، حق عينيه، حق أذنيه، حق أسنانه، ثم حق زوجته وأولاده، حق أبيه وأمه، حق جيرانه، حق ضيوفه، حق أرحامه صلة الرحم، حق العمل وأكل العيش والفلوس. هناك حقوق لا تعد ولا تحصى عليه، والواجب على هذا الإنسان، على هذا المخلوق الصغير الضعيف، أن يؤدي هذه الحقوق كلها بالعدل، فيؤتي كل ذي حق حقه. وكما قلت ان الخطر في الآخرة حقوق المخلوقين، فالله جل جلاله سهل، ربنا كريم جل جلاله سهل ان يسامح وان يغفر وان يعفو، كريم جل جلاله، ادخر 99 رحمة ليوم القيامة يرحم بها المخلوقين، لكن الآدمي مش هيسامح. قلنا في القنطرة اللي بين الجنة والنار، قنطرة الخصوم يوم التغابن، قد تجد على هذه القنطرة أبوك وأمك واقفين عايزين حقهم، وامك تقف تقول يا رب دخلوا النار، كان بيفضل زوجته عليا، وانت تقف مذهول كده تقول لها يما انا ابنك اروح النار؟ يقولك ايوه. قد تجد بنتك ابنك يقول يا رب قبل ما تدخلني النار دخله هو اللي ما قاليش، هو اللي ما امرنيش، هو كان بيعمل مشاكل على كل حاجة إلا الصلاة إلا القرآن، ما أمرنيش. وتبص لابنك يا ده أنا ضيعت عليك عمري، معلش يابا النهاردة. قد تجد على القنطرة دي أعز أصدقائك وأكثر أحبابك ياخدوا منك حقهم ويدخلوك جهنم. عشان كده بنقول ان الموضوع ده في منتهى الخطورة. شوف ابن القيم بيقول ايه، كلمتين زي الفل. ابن القيم بيقول ايه رحمه الله تعالى؟ كيف ينجو. وقلنا ان اكتر العلماء كان تلامذهم اخطر سؤال يسألوه دايما بما نجوت. يبقى هي القضية النهاردة، وكان سؤال الصحابة لسيدنا النبي دايما من نجاه. فابن القيم هنا بيقول ايه؟ كيف ينجو من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وفتن متزايدة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وإلا هلك. كيف ينجو؟ نروح فين من كل ده ونعمل ايه وننجو ازاي؟ معلش اسمعهم تاني، لان انت للأسف الشديد جاهل بهذا، مش واخد بالك. انت بتاكل وتشرب وتنام ومش سائل، مديها الطناش، ومش دريان بالحقوق اللي بتغلي حواليك دي وهتفاجأ بيها، تصدمك يوم القيامة، تصدمك يوم ما تموت. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وفتن متزايدة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها. وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت هذه كلها عليه فكان الهلاك. الموضوع ده كما ذكرت من أخطر الموضوعات التي ينبغي أن نعالجها، توفير الحقوق في المعاملة. الإنسان يعمل إيه ما بين الجري ورا لقمة العيش وعايز ياكل حلال، وبياخد لقمة العيش دي من فم الأسد؟ إذا كان شغال في شركة ولا في حكومة ولا في شغل خاص، حتى الزملاء المنافسين والحاقدين والحاسدين والكارهين والمضللين، وأكل الحرام النهاردة بقى أسهل جدا من أكل الحلال. وكتير قلت إن لما يبقى الإنسان جواه فسق، ما هو بعض الناس كده، هو بظاهره بيصلي وبيقرا قران وعايز يبقى انسان كويس، بس جواه فاسق فاجر، عايز يزني وعايز يسرق وعايز ينهب وعايز يكذب وعايز يبطش من الناس. قلت لكم القصه دي ما بنساهاش. كان ولد شغال عندنا هنا كده، فالمهم في يوم اتسرقت من عندنا من قدام البيت سياره، فبقول له انت سرقت العربيه؟ قال لي انا اسرق عربيه؟ ده انا لو في ايدي 100,000 جنيه كنت اموت الناس دي كلها، ده ربنا كريم انه ما ففي واحد جواه كده، هو لو في ايده هيدوس على الناس دي كلها. الفسق اللي جوه ده بيبتلي الانسان اللي جواه الغل ده، اللي جواه الحقد ده، اللي جواه السوء ده، بيبتليه انه يسهل له الحرام ويصعب عليه الحلال. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الناس دول، القصة دي قلناها كتير جدا، لكن قول تاني، قول تاني، قول تاني، قول تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه. كانت دي قرية عايشين على على ساحل البحر، كانت شغلتهم الصيد، فاقترحوا على الله، وده اللي بنقوله دايما لا تقترح على الله. قالوا يا رب احنا مش عارفين نعبدك كويس، فافرض علينا يوم نتفرغ فيه لعبادتك وما نشتغلش للدنيا. ففرض الله عليهم يوم السبت وابتلاهم فيه. ودايما كده لما تقترح على الله بيبتليك في اللي انت اقترحته، بيدهولك ويبتليك فيه. لما تقول نفسي اشتغل في الشغلانة الفلانية يشغلك فيها ويجعلها بلاء عليك. نفسي اعمل الحاجة الفلانية يديها لك ويبتليك فيها. الشاهد ايه؟ ان ربنا فرض عليهم يوم السبت وابتلاهم بقى، ان يوم السبت اللي المفروض، واليهود يوم السبت ده ما بيشلوش الشاي عن الشاي، المهم يعني يوم السبت اللي هو المفروض يعني هم ما يشتغلوش بايديهم للدنيا، كان السمك يطلع من البحر ويسرح على الشط قدام عينيهم كده، ويوم الحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة يرموا الشباك ويجروا ورا السمك عشان يجيبوا، مش لاقيين سمك. ويوم السبت يطلع السمك يمشي على الشط كده يطلع لهم لسانه. اهو ده بقى ان يبقى الحرام ها سهل والحلال صعب جدا. انك انت تبقى مراتك قرفاك ومطلعة عنيك في البيت، والنسوان في الحرام بيترموا تحت رجليك، انك انت تبقى بتجري ورا لقمة العيش الحلال ومقطع نفسك، ورشوة بعشرات الالاف بمنتهى البساطة تترمي في حجرك، او فلوس حرام او شغلانة ممكن تعمل شغلانة حرام في دقايق وتاخد فيها قد كده. تصعيب الحلال وتسهيل الحرام فتنة للفساق، فتنة لمن يرى في قلبه فسق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فالإنسان اللي عايز يفجر ده، زي ما قلت دايما، قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اللي عايز يزوغ من الدين ربنا بيديله فرصة، في حتة عدي عدي زوغ. اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة ايه؟ يزوغ، لان ده من مقتضى اسم الله العزيز. ربنا ايه؟ عزيز. عايز تفجر؟ روح افجر. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. مش هتضر ربنا في حاجة ولا هتضر الإسلام في حاجة أنك تخذل للدين خالص، بالعكس أنت تولوا يستبدل. فالشاهد إيه هنا؟ صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقضية توفير الحقوق في المعاملة، أنت عايز تقوم بالحقوق دي ولا مش عايز؟ عايز تمشي على هواك وتمشي على مزاجك وتمشي على كيفك وتعمل اللي انت عايزه وتبقى انت انا ومن بعد الطوفان، بتفكر في نفسك بس، فربنا بياكلك الى نفسك. عايز تأدي الحقوق وتقوم بهذه الحقوق، يبقى ساعتها ربنا بيقف معاك ويدبر لك امورك ويعينك ويساعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله عنه. إذا أنت عايز تسدد ربنا هيساعدك تسدد، ومن أخذها يريد ضياعها ضيعه الله. عايز تضيعها هيضيعك جل جلاله سبحانه. فالمسألة دي اسمها النهاردة اللي احنا موضوع اللي عايزين نعالجه اسمه التنازع والتوازن في حياة المسلم. التنازع والتوازن في حياة المسلم، ان الانسان بقى اللي هو في البيت بيجري ورا لقمة العيش وعايزها حلال، وفي نفس الوقت مراته في البيت انت ما بتقعدش معايا ولا بشوفك، انت عامل لي البيت لوكاندا، بتيجي تنام وتصبح تمشي، وولاده عايزين وعايزين وعايزين، احنا عايزين نعيش وعايزين نضحك ونلعب، عايز اب وام نلعب معاهم ونضحك معاهم ونعيش حياتنا احنا كمان، وابوه وامه انت نسينا يا ابني، مش احنا اللي خلفناك ولينا حقوق برضه، انت فين؟ ليه ما بتجيش تقعد معانا؟ انا امي في يوم من الايام قالت زي ما بتدي زوجاتها كل واحده يوم، اديني يوم، تعال لي يوم انا كمان. الله يرحمها رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين. الشاهد ايه؟ ان الاب والام عايزين كده، وحماتك وحماك يقول لك زي ما انت ليك اب وام هي كمان ليها اب وام ولهم حقوق. الله، ولا ايه؟ وجيرانك فين حقنا؟ واصحابك بتوع زمان، ايوه يا عم اللي عيلي عيلي، ما تخلي بالك مننا برضو شوية يعني، بصة يا أبا. ومشايخك والكبار اللي لهم فضل عليك، ايه يا باشا؟ ما هو ده زماننا النهاردة. وللأسف، معلش انا اسف بقى ان انا اخبطك في وشك ويقول لك في وسط كل ده بتمسك التليفون وتقعد على النت بساعات، خيبة بقى لا مؤاخذة، عبط ان الوقت ده. ونسيت اقول لك، اخص علي ان انا انسى، ان قبل كل دول الله، حق ربنا، حق ربنا الاول جل جلاله، من حق ربنا قبل كل شيء، وحق الله أعظم الحقوق وأولى الحقوق وأول الحقوق. وقلت لكم قبل كده قصة الرجل من بني إسرائيل اللي سيدنا موسى شافه يدعو الله ويبكي ودموعه نزلت على لحيته على ثيابه بلت الأرض، قال الله لا أرحمه حتى ينظر في حقي علي. سؤال في عينك، هل نظرت في حق الله عليك؟ حق ربنا في عينيك وحق ربنا في ودانك، وحق ربنا في لسانك، وحق ربنا في مخك، وحق ربنا في ايديك ورجليك وبطنك. حق ربنا فين؟ حق ربنا في فلوسك، وحق ربنا في وقتك، وحق ربنا في صحتك، وحق ربنا في حركتك في الحياة، وحق ربنا في فكرك. فين حق ربنا؟ هو ده. القصة المشهورة ان سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه، ان الحديث في صحيح البخاري، اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. سيدنا النبي، ولازم تفهم الحتة دي مهمة جدا، وبقول لكم كتير يا اخوة اللي سمعيني واللي شايفيني دلوقتي، أن الأخوة في الإسلام من أعظم المعاني. الأخوة في الله، الحب في الله، لا الأخوة. والأخوة دي بعض الناس ما يعرفش عنها إلا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ما يعرفش إن المؤاخاة دي كانت في مكة من أول يوم في الإسلام، من أول الرسول ما نزلت عليه الرسالة ودعا إلى الله، أخو بين أبو بكر وبلال، وآخى بين نفسه وعلي، كان يؤاخي بين الصحابة كل اثنين يقول له ده أخوك، كان يؤاخي بين كل اثنين ويقول له ده أخوك، ده أخوك. وكان قبل نزول الآيات المواريث كان لما يقول له ده أخوك كان يورث فيه، يورث فيه. فالشاهد ايه؟ ان المؤاخاة دي من المعاني المهمة جدا في الاسلام، واخوك يعني اخوك. ومهم جدا انك برضو في زماننا تشوف واحد تآخي بين نفسك وبينه. طبعا ما فيش ميراث دلوقتي بعد نزول آية المواريث، قال الله عز وجل وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. خلاص. الشاهد ايه هنا؟ ان لازم لك في زماننا ده اخ، يبقى ده اخوك، اخوك في الله، صديقك، حبيبك. والاخوة في الله اعلى درجة في العلاقات الانسانية، اعلى درجة في العلاقات الانسانية. قلنا ايه؟ ان اخ في الله، وتحت منها صديق، وتحت منها حبيب، وتحت منها صاحب، وتحت منها معرفة. دي درجات العلاقة. وإن درجات العلاقة دي بنعرفها ليه؟ لما لقي واحد أنا اتخذته أخ وبعدين خلني وخذلني. ابن الجوزي اللي بيقولها بقى في صيد الخاطر بيقولك ما تعديش حد، ما تعديش حد. لا، لأن الناس النهاردة معادتهم خطر. ده كان بيقول على أيامه سنة 550 هجرية. النهاردة في 1440 معادات الناس ايه؟ استر يا رب، ربنا يكفينا شر الناس. فالشاهد ايه؟ بيقولك ما تعديش حد، نزله من درجة الاخوة لدرجة الصداقة. فلو ما نفعش صديق نزله لدرجة ان هو يبقى صاحب، ما نفعش صاحب خليه معرفة، واحد معرفة. السلام عليكم محمد الصالح. عليكم السلام، ازيك؟ الله يسلمك، صباح الخير. انا بدحرج التماسي كده يعني، يعني يبقى معرفة. لكن درجة الاخوة دي بقى اللي اخوة الروح، اللي هي سيدنا ابو بكر قال ايه؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويته. هي في بعض الروايات رضيت، وبعض الروايات رويت. الرسول شرب وانا شبعت، ان هو ياكل وانت تشبع، ان هو يبقى مبسوط حتى لو انت زعلان. الشاهد ايه؟ خلينا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين سلمان ها وابو الدرداء، ودول قمتين من قمم الاسلام. سلمان ابن الاسلام، سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأبو الدرداء حكيم هذه الأمة، كلامه حكمة. فزار سلمان أبا الدرداء، ما الاثنين إخوات بقى، فرأى أم الدرداء متبذلة. سيدنا سلمان شاف أم الدرداء متبهدلة كده، قال لا متبهدلة ازاي يعني، ما هي مش ظاهرة قدامه يعني. لا، ودي كتير بنصحها بالأخ اللي رايح يتزوج، رايح يشوف عروسة، أما تدخل البيت مش كل همك تبص على العروسة وعينك بس على العروسة، لا بص على البيت. أما تدخل شم ريحة البيت كده عشان تعرف انت مش بتتزوج واحدة، انت بتجوز البيت ده. فريحة البيت يبقى عرفت نظافة البيت، عينك على التجانس بين الستاير والسجاجيد والأساس. مش شرط غنى وفقر، ولكن الذوق. جو انت هتتجوز مين، يبقى عينك بتبص برضو على أبوها وهو قاعد بيتكلم معاك، هو ودنه على بره بتجيله أوامر من بره، أو كل شوية يخرج ويجيلك يقول قراره، يبقى البنت هتطلع كده عايزة تمشي كلامها لأن أمها هي اللي مشيه البيت. أقصد إيه؟ إن سيدنا سلمان لما دخل البيت لاحظ إن الله في حاجة غلط هنا، فسألها ما شأنك؟ هو في إيه؟ انتوا زعلانين ولا حاجه؟ قالت لا والله، غير ان اخاك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. قالت له انا ههتم بنفسي ليه ولا بالبيت؟ اخوك ابو الدرداء بتاع ربنا رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابه دول اصحاب فطنه وحكمه، ما قعدتش تشتكيله ده ابو الدرداء بيعمل وبيقول وبيسوي ومراح قالت لا لا لا، زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين كانوا بيقولوا نكتة زمان كده، ان الزوجة بقى في اول الجواز كده لما بتجري وتعمل وبعدين حد يقول لها حاجة، استنى الراجل جاي، الراجل جاي، الراجل بعد شوية، لما الراجل بقى يتهدي شوية ابو العيال، ابو العيال جاي، وشوية كمان بقى لما يتهد خالص تقوم تقول ايه؟ ده بركة البيت. فهي قالت له كده ده ايه؟ ده بركة البيت، ده الرجل البركة ملوش علاقة بالدنيا خالص. قال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. سيدنا أبو الدرداء قال له تعال تعال، جري بقى وعمل أكل أخوه، صنع له طعاما فقال كل. فقال أبو الدرداء إني صائم. قال كل، والله ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نام فنام، ثم ذهب يقوم قال نام، أخوه يقول نام ينام فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان أما الآن فقم، يلا قوم نصلي بقى الساعة الأخيرة اللي هي نزول الإلهي. فصليا ثم قال له سلمان يا أخي أنا أحبك، فاعلم أن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم، يا بختهم كان لهم حد بيروحوا له بيرجعوا له، واحنا لينا السنة نرجع لها. فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فهي دي القضية بقى، قضية الحقوق والفقهاء في كتب الفقه يذكروا باب في مسألة اسمها تزاحم الواجبات. اسمها ايه؟ تزاحم الواجبات. لما الواجبات دي كلها تعمل ايه؟ ها؟ عندنا نقول في الفلاحين تتكربس على دماغك. ها؟ اعمل ايه بقى؟ اطلع من ده ازاي؟ هي دي قضية التنازع والتوازن في حياة المسلم. تعالوا نحلها من القرآن. الأول قبل كل حاجة إيه؟ كلام ربنا. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. شفاء. القرآن ده شفاء. فربنا بيقول هنا في الآية دي: الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق والميزان. إن إدى حقوق لكل جانب من جوانب حياتك حقوقه والميزان. الميزان ده يقولوا ايه؟ انه له كفتين متساويتين يوزن بها بين اشياء متغيرة. يبقى هو ده الميزان. ان انا لما حط حق امي ها وحق امراتي ها في الميزان ايه اللي يرجح؟ امي. بدون كلام، بدون ما تتكلم. قلت لكم كتير جدا اللي يسأل لما يجي واحد يتزوج جديد ويقول امي ولا امراتي، نقول له السؤال ده غلط. امك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احق الناس ببر الرجل امه، واحق الناس ببر المرأة زوجها. يبقى المرأة لما تقول زوجي ولا ابويا، نقول لا زوجك. زوجي ولا امي، زوجك. هي دي في البداية. فلذلك القضية مش قضية دماغنا، قضية الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد التوحيد مباشرة، عشان كده قلت لك ارسم خريطة الإسلام في بيتك. خريطة الإسلام أعلى شيء فيها التوحيد، وتحت منه مباشرة بر الوالدين. قال الله عز وجل: أنشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير. عشان كده ربنا هنا قال إيه؟ افقه الآية: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة. يبقى اعمل حساب يوم القيامة انك هتتحاسب على دي، على ان الكتاب خد احكامك وافكارك وعلومك من القرآن بالميزان وهحاسبك. قال الله عز وجل: قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. القسط. ايه هو القسط؟ ادق العدل. ادق العدل، العدل المحض، اسمه القسط. ليقوم الناس بالقسط. يبقى لتقوم بالقسط لابد ان تقوم حياتك على ميزان، انك دايما توزن كلامك، توزن افكارك، توزن اعمالك، توزن كل حاجة في حياتك، فحياتك تبقى ماشية بميزان. ان حق ابوك وامك اهو، او الاول قبل كل حاجة حق ربنا اهو، وبعدين حق ابوك وامك اهو، وحق زوجتك وولادك اهو، او حق زوجتك لوحدها وولادك لوحدهم. قلنا ان بعض الزوجات بتعامل زوجها زي ولادها كأنه ابنها، وبعض الزوجات بتعامل ابنها كأنه زوجها. وفي الشرع الزوج حاجة والذرية حاجة تانية خالص. لما تفاجأ ان الزوجة بتقابل ابنها بالترحيب والتهليل وجوزها يدخل على جنب، هتتحاسب على الكلام ده؟ ربنا هيحاسب على الصغيرة والكبيرة. اللي قال أنزل الكتاب والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يبقى لازم دايما لما تيجي توزن الأشياء ما تنساش الساعة، ما تنساش القيامة، ما تنساش انك هتقابل ربنا، وان ربنا بقى سبحانه وتعالى عنده الموازين. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب بقى عند ربنا دقيق جدا جدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سيدنا لقمان لما كان بيوصي ابنه قال له ايه؟ يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. خلي بالك بقى الميزان ده، الميزان ده اللي انا قلت لكم قبل كده في حاجة اسمها توحيد المشاعر، التوحيد في العاطفة، ان ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، عدم التعاطف مع الظالم. شو بقى؟ مجرد ان ربنا يلاقيك متعاطف مع ظالم ده يحيد بك عن التوحيد، يحيد بك عن التوحيد ذر. والميزان تبين فيه مثقال الذرة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قوامين بالقسط، القسط اللي هو ايه قلنا؟ أدق العدل ولو على أنفسكم. شوف العدل، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، العدل بين الرجلين. قال إما يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا، العدل بين الرجلين. ما تمشيش بنعل واحدة يبقى رجل حافية ورجل فيها نعال، لا، يا الاثنين فيهم نعال يا الاثنين حافية. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس. قال لك ما تقعدش كده نصك في الظل ونصك في الشمس، يا تقعد كلك في الشمس يا كلك في الظل، العدل. كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسوي الرجل بين أبنائه في القبل، يعني لما تبوس الود ده بوس ده، أما تدي دي حض ادي دي حض، عدل، قمة العدل. أنت مبتلى بهذا العدل لأن الإنسان في أصل طبعه ظالم ظالم ظالم. قال الله العظيم، قال الله العزيز الحكيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظالم جاهل، له فهم حاجة ولا يعرف حاجة ولا يعرف يعدل وشلها. وشالها، شال الأمانة ومطالب بأقصى درجات العدل، وهو مش بتاع عدل. لذلك شرع التسامح بين الناس، وإنك عشان تتسامح سامح عشان الناس يسامحوك، سامح انت كمان. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الصدق في طلب العدل، زي ما قلنا في آخر كلام ابن القيم: فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كله، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. احنا محتاجين نفهم الموضوع ده كما ينبغي، لان احيانا بنفهمها غلط. الامام الذهبي، ذهبي الكلام عن سيدنا ابو الدرداء بقى اللي كان الزاهد ده، سيدنا ابو الدرداء بيقول: اسلمت وكنت تاجرا، فاردت ان تجتمع لي التجارة والعبادة فلم يجتمع، فتركت التجارة واقبلت على العبادة. قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى، شوف بقى عشان بقول لك اهو ان احيانا التصرف بتاعك انك بتعمل ايه، انك انت عايز تعدل وتظبط دي مع دي ما اقدرش، فاعمل ايه؟ الامام الذهبي يقول ايه؟ قلت، الامام الذهبي: الافضل جمع الامرين، التجارة والعبادة مع الجهاد. قال الافضل ايه؟ جمع الامرين مع الجهاد. وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه، حكيم الامة، طريق جماعة من السلف. ولا ريب ان امزجة الناس تختلف، فبعضهم يقوى على الجمع، اللهم اعنا، فبعضهم يقوى على الجمع، وقد كان مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان تاجرا وعابدا، وعبد الرحمن بن عوف، وكذا كان عبد الله بن المبارك، وغيرهم كثير، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبعضهم العكس، يضعف في بدايته ثم يقدر في آخر حياته، وكل سائغ. ولكن لا بد من النهضة بحق الله وكسب الحلال. يبقى أهم حاجة إنك أنت تقوم بحق ربنا. وكتير سألنا السؤال عند الله: أيهما أفضل، الغني ولا الفقير؟ ها، عند ربنا، ربنا يحب أفضل إنك تبقى غني ولا تبقى فقير؟ قلنا إن لا يهم قضية غني أو فقير، المهم إن يبقى ربنا راضي عنك وإنت راضي عن الله. وبعد كده تكون غني تكون فقير، مش ده الموضوع. الموضوع هو موضوع ربنا راضي عنك، هو ده اللي بنختم بيه حلقة النهاردة، ونكمل إن شاء الله إن عشنا وكان لينا عمر المرة الجاية بإذن الله تعالى بين التوازن والاعتدال بين ركائز الدين. بإذن الله نكمل إن شاء الله إن عشنا وكان لينا عمر، وإذا مت بقول والله يرحمه. فالشاهد إيه؟ خلاصة كام النهاردة؟ واحد، نمبر ون، رضا ربنا. ربنا راضي عنك، راضي عن أعمالك دي، راضي عن فكرك ده، راضي عن أفكارك دي، راضي عن مرادك ده، راضي عن كلامك ده، راضي عن تقسيمة وقتك في اليوم دي على الحقوق، راضي عن تقسيمة قلبك ده في الحقوق، راضي عن تقسيمة عقلك ده في الحقوق، راضي عن تقسيمة مالك ده في الحقوق. هي دي اللي مفروض تقف معاها الأسبوع ده لتنظر في حق الله. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.